والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما إن الذين